امراض الجوينت احنا خدنا الاولاني سيبتك ده كده على استحياء، الثاني روماتويد وده بسرعه، الثالث والثالث يمكن برضه ذكرنا الورقه احسن لانه الكتاب اللي عندك كتاب اكتر شويه من المطلوب. الثالث ده يمكن من الحاجات اللي ما تتسابش لان this is by far by far the most common joint disease. ده النوع ده بيبقى حاجة تآكل المفاصل بيسموه degenerative arthritis او osteoarthritis. ده مهم جدا osteoarthritis ده the most common joint disease وده الحقيقة يحتاج منكم شوية attention لان ده very common joint disease. عبارة عن ايه الاوستيو ارترايتس؟ تعرفين اي جوينت؟ على فكرة لو انت بتشوف واحد قاعد على كرسي وجي يقوم فسند على ركبه يبقى عنده اوستيو ارترايتس على طول، يعني اول ما يحط ايده على ركبه عشان يقوم يعناها جوينت ضعيف، ده غريب، ده اوستيو ارترايتس على طول. ودي تبقى فيري كومن في الجماعة الكبار يعني كتير جدا، بس لما انت بتيجي اقول لك قوم روح قايم على طول، لو قعدت على ارضه قلت لك قوم هتقوم على طول، لو واحد قاعد على ارضه يقوم قاعد يسند على الكرسي مش عارف ايه عشان يقوم، ده دافنتلي اوستيو ارترايتس. But it's a very common disease. One osteoarthritis. That one is very common. It is the most common joint disease. وإذا طال العمر بالبني آدمين كل البني آدمين هيجي لهم osteoarthritis. عبارة عن إيه هو المرض ده أساسه؟ تعرفين أي joint هو بيأثر ملي على البيك joint. أنتوا شفتوا معايا الروماتويد أرثرايتس بيأثر ملي على مين؟ على small joint. ده بقى بياخد مين؟ الويت bearing joint. زي الني joint، زي الهيب joint. وهو مرض في أساسه الكارتريج بيتاكل. وبيحصل بقى بناء على ذلك مساخن هنشوفها بعد. المرض ده زي ما بقول وهو بيأثر ميلي على الكارتج، لقوا انه هو غالبا بيأثر على الاولد ايج 60-70 سنة، but sometimes occurs in very young age. اللي بيجي في young age قوي ده بيكون عندهم مشكلة في الجوينت مولودين بيها او جاتهم على كده. تعالى كده نشوف المرض ده، نشوف انواعه ايه. النوع الاولاني يسموه primary osteoarthritis. ومعنى primary يعني مفيش سبب قدامك، مفيش عيب في الجوينت واضح ولا في الجسم. ده اللي بيجي في العواجيز قوي وراحت الناس راح تسميها قالتلك ايه it is due to، الكلمة دي بتعجبني it is due to wear and tear of the joint. wear and tear اللي هي يعني wear and tear يعني استهلاك. يعني انت دلوقتي ايه جات الناس ده إيه؟ الناس اللي عندهم 70-80 سنة بيجي لهم تآكل في المفاصل وما عندوش عيب في جسم، قالك ايه اللي بوظ المفصل؟ قالك استهلاك. قالك بالضبط زي ما تشيل العربية على زيرو وعربية ماشية 80 سنة، العربية اللي ماشية 80 سنة دي لازم فيها استهلاكات، فقالك ان ده wear and tear. ده مين؟ ده التآكل بتاع المفاصل اللي انت ما اتكلمتش عن المطارش، ده التآكل بتاع السن فيه. لكن هناك انواع اخرى بتتشاف في سن اصغر سموه والسبب واضح سموها secondary osteoarthritis. secondary يعني ايه؟ يعني هناك ستريس معاكس، ايه في ستريس على الجوينت خليها تآكل. ستريس ده قد يكون اوبيزي، ممكن واحد بالذات الستات، واحده ست تخينه جدا تبص تلاقي هي عندها ما هياش 70 ولا 80 سنه ولا حاجه، هي عندها 40-45 سنه بدا يحصل لها اوستيوارثرايتس. ليه؟ لان الويت بيرنج التحميل على الجوينت زي النورمال ولا المفروض اعلى اوبيز، يبقى هنا في ستريس تدي تاكل في الجوينت. زي نمره اثنين تروماتيك، واحد زي لعيبه الكوره واحد اتخبط في الجوينت ولخبطنا في الاناتومي بتاعه عظمه اتزحزحت شويه بتاع ده يعمل ابنورمال ستريسز يؤدي الى اوستيوارثرايتس. او الجماعه اللي بيحصل عندهم فقدان النيرف سبلاي في الجوينت، اللي خدناها زمان في السيفلس مرض اسمه ديفيس بورسالس، الجوينت ده لما يفقد النيرف سبلاي بتاعه اللي في ثالث خرس من غير ما يضرب، ها وسميناها زمان شاركو جوينت ديفيس بورسالس. ها زي الناس بتوع اي واحد عايز يجيب ديفورم في الجوينت زي شارع الاطفال، اول ما الجوينت الميكانيزم بتاعه بتفقد الستريسز تبقى زياده قوي للجوينت بقى ضعيف. اي حاجه طالما في سبب واضح نسميه سكندري اوستيوارثرايتس. خليك بقى معايا في الباثولوجي، والباثولوجي ده محتاج ان كل واحد منكم يفتح ودانه. اجي هنا في ستريس على الجوينت، اكتر حته فيها ستريس هي الكارتريج في السنترال بارت اوف ذا بون. على مدى سنين الكارتريج ده يحصل سنترال ديسنتجريشن، يبتدي الكارتريج اللي في النص العظمه يحتاج يوم العظمه بعد كده تبقى اكسبوز. اول ما العظمه تبقى اكسبوز الجسم يحاول بالتدريج ان هو ينعمها، يعمل لها حاجه اسمها ايبرنيشن. ايبرنيشن يعني يحط لير بون بشكل منتظم بحيث ايه تاخد تيك اوفر لا مطرح الكارتريج. ولكن طبعا لا يغني عن الكارتريج سوى الكارتريج. يعني مهما عملت ايبرنيشن, ايبرنيشن يعني صف تنعيم, اه زي ما كنت بتوصفها كده, فالجسم بيحاول ما امكن يطرح بالكارتريج بس انه ينعم العظمه, بس this will never طبعا ريستور الفانكشن بتاعت الجسم. لما تبدأ الكارتريج يبتدي ديسنتجريت والبول اللي تحتيه يحاول يتنعم ايبرنيشن, سيبك من دي الايبرنيشن مش هيحصل. لما الكارتريج سنتر اللي اختفى بيريفيرال يبتدي يعمل كومبنساتوري تعويض هايبر او هايبرفليز, يبتدي يتكاثر في البريف ويدخلنا في مشكله ثانيه دي يسموها مشكله الكارتيلاجينس ليبنج. ليبنج يعني شفايف, معنى كلمه ليبنج يعني شف, يبتدي الكارتيج بقى شف الناحيه دي شف الناحيه دي انفعال. طبعا انا عندي هنا ساينوفيال ميمبرين وده الليبنج دي عماله بتكبر تضغط على الساينوفيال متكرتيت. وبعدين اوفر مانثز اند ييرز هو معروف عن الكارتريج مشكلته ومأساته انه if it proliferates لازم يحصل له calcification and in time يتحول لبون. فبص تلاقي الكارتريج ده يبتدي بقى جديد, ده الليتنج دي تبتدي يحصلها بعد كده calcification وتتحول الى بروزات عظمية يسموها الاسم العلمي بتاعها osteophyte. والكلمة دي لا تنسى, osteo يعني عظمة, phyte يعني بروز. طبعا الجوين ده بقى مشكلة كبيرة جدا لانه اولا بقى painful لانه هيضغط على الساينوبيا الكبسول والليجامنت ومش هيبقى stable لانه لما الكبسول دي يبقى ضغط عليها تبتدي يحصل فيها لاكس دي في حتة ويبتدي يحصل بطاطة في الجوين بتاع البني ادم ده يبقى painful joint ويبقى الاستابيليتي بتاعته ما هياش كاملة وبالتالي لما يجي يقوم او من قاعدة لازم يسند يعمل external stabilization stabilize the joint by himself. فلما كل واحد يجي يقوم يسند على ركبه اعرف ان عنده Osteoarthritis. إذن إيه اللي حصل في joint pathology؟ Central cartilage disappeared followed by eburnation تنعيم followed by leapings اللي هو تكاثر cartilage periphery وبعدين حصل له ossification وده اللي بنسميه osteophyte. يحصل حاجات تانية مكتوبة عندك في الكتاب مش عارفها. أني بالنسبة للosteoarthritis وزي ما بقول ده من ضمن الأمراض المهمة جدا جدا لأنه this is by far the most common joint disease. لو جينا بعد كده الاخر joint inflammation عندنا اللي هو gouty arthritis. gouty بل gout هو احنا عندنا كتير قوي, خدنا السيبتك بسرعة, خدنا الروماتويد مهم, خدنا الاوبتي مهم, ثالث واخر واحد gouty arthritis. الباقيين كلهم بقى حاجات general زي مثلا tuberculous arthritis ده في general, مش عارف syphilitic arthritis ده general, لكن زي بقول اخر واحد مهم بالنسبة لك هو gouty arthritis او gout او النقرس او داء الملوك اللي هو مرض نتيجة زيادة في اليوريك أسيد في دم العيان. والمرض ده فيه منه two forms primary and secondary. ودي تاني مرة أسمع كلمة primary and secondary في joint. المرة الأولانية في osteoarthritis والمرة الثانية في الجوت. وزي ما قلنا primary السبب مش واضح. زي ما primary هنا مش واضح وقلنا إنه غالبا وير and tear. فالprimary هنا برضو مش واضح وإن يكون ثبت إن بعض الحالات على الأقل تبقى familial. familial يعني إيه genetic. بص تلاقي كده واحد كبير ابتدى يجيله جاوت, ندور كده تلاقي كان جد ابوه مثلا عنده نفس المرض, فاحتمال يكون في شيء من الوراثه. السكندري ده بيحصل لما بيكون الميتابوليزم بتاع اليورين حيث الفيرين هو اللي بيتسلل اليوريك اسيد, ده نوع من النيوكليك اسيد, لما يكون الدستراكشن في اليورين هاي وده بيحصل في بعض الحالات زي اللوكيميا تطور سرطان الدم, ها يعمل سكندري جاوت. اشمعنى؟ لانه لما هتعرفوا كده في اللوكيميا معايا ان اللوكيميا دي عدد الليوكوسايت في الدم ايه بيوصل لمئات الالوف, كل الليوكوسايت بتطلع شويه يوريك اسيد يبقى اليوريك اسيد ان جنرال ايه دي كده, فده اسمه ايه سكندري جاوت. الباثولوجي بتاع الجاوت هو اساسا مرحلتين, المرحله الاولى اسمها اكيوت جاوت, المرحله الثانيه اسمها كرونيك جاوت او بتبقى حاجه اسمها كرونيك توفيشس جاوت او توفاي. وركزوا معايا في المرحلتين دول. في المرحلة الأولى ولسبب مش معروف اليوريك أسيد ولما بيزيد يتحول لحاجة اسمها صوديوم يوريت يعشق عن طريق الجلط بالذات والله أعلم ليه إنه يترصد في الجوينت أوف ذا بيك تو. في لك العيان عنده أكيوت أرثرايتس التهاب حاد ودايما بنقولها في الطب لما يجي لك عيان يقول لك أنا امبارح ما نمتش الليل عشان صباع رجلي الكبير اليمين أو اليمين والشمال أو الشمال يعني واحد أو الاثنين قاعد ناقح عليا طول الليل ده يبقى acute arthritis of the big two ده is very likely انه يطلع مين جاوت. ايه حب اليوريك اسيد في الجوينت بتاع البيك تو ما حناش عارفين لكن very characteristic. فديت اذا ده acute phase وتلاقي بقى عندك كل الفيتشرز اوف اكيت انفلاميشن نيتروفيلز ومش عارف وماكروفيلز ويجي لك وتدخل تلاقي يورين كريستالز ماليه في الجوينت. في الكرونيك فيز اليوريك اسيد بيعمل يورين كريستالز تترسب في التوب تيشوز ويحصل حواليها كرونيك انفلاميشن فايبروز بيعمل نزود صغيره يسموها سوفاي عارفين السوفي بلاد. والسوفاي دي لها مكانين مشهورين جدا محدش برضه قادر يفكر ليه تلاقي في التوب تيشوز اراوند جوينت يعني مثلا ادي ني جوينت تلاقي كده حمص حوالين سوفاي والمكان الثاني المشهور جدا اند فيري سترينج ومحدش برضه قادر يفكر ليه الاير فينا الود العين في الكرونيك جاوت يجي لك عنده حمص في ودنه سوفاي توفي وحمص حوالين الجوينت لما تفحص التوبي ده عباره عن ايه لما زاد اليوريك اسيد جدا قعد يترصد فين قعد يترصد في السوف تيشوز حب مين حب حوالين الجوينت والايرفينا وبعدين يحصل كرونيك انفلاميشن فيقول زي لك هذه السوفاي. بالمناسبه ده وضوح دي عندكم ومن ضمن الحاجات اللي بيعملها الكرونيك جاوت ايضا غير دول يوريت ستونز ان ذا كيدنيز عارف الدم ده مليان يوريت فبيعمل لك حصوات في الكلى اسمها ايه يوريت ستون. أي بالنسبة للتو تايبس اوف جاوت النوع الثالث اللي عندك ده سودو جاوت مش مهم دول النوعين الاساسيين اللي بيحصلوا في الجاوت كده يبقى مرض الجاوت انتهى ويبقى حته الارترايتس انتهت. نخش بقى دلوقتي في حته احتمال كبير قوي تلاقيها السنه دي عندك في الامتحان اللي هو الشابتر بتاع الليمفويد. والشابتر بتاع الليمفويد اول عن اخر ما فيهوش موضوع مهم غير الليمفوما وتضخم الطحال السينوميك. فعندك صفحتين مهمين جدا فنمرة واحد موضوع الليمفوما ده موضوع مهم جدا جدا جدا جدا جدا وكل واحد يركز معايا في الليمفوما لان ده من ضمن الاسئلة اللي very very common in the exam oral and written. اولا عايزين تعرفين الليمفوما يعني سرطان الليمفويتيش السرطان الليمفاوي زي ما بيسموه. وبالمناسبة الليمفوما تأتي في مقدمة الكانسر يعني دي من ضمن السرطانيات التي تحتل المرتبة الأولى أو الفيرست رانك من ناحية الشغل يعني في الرجالة في مصر هنا كانسر بلادر وكانسر كولون وليمفوما دول الثلاثة القمة برا كانسر كولون وليمفوما ده القمة في المرأة المصرية كانسر بريست وليمفوما وهكذا. لو جينا بقى للعيال الفيرست كانسر عندهم هو الليمفوما يعني الاطفال بقى اللي هم يعني السرطان ده طولوش سن ده من 3 سنين لغايه 90 سنه. فالليمفوما دي مهمه جدا جدا جدا جدا وقبل ما نبتدي نتكلم في انواعها هنقول بس جنرال كاركتر كده اوف ليمفوما. نمبر 1 ما معنى ليمفوما؟ معناها السرطان اللي يطلع من الليمفو ريتيكولار تيشو والمقصود بالليمفو ريتيكولار تيشو اللي هو الليمفويد تيشو اللي هو اللي موجود فين؟ في الليمف نود مش بس الليمف نود والسبلين ومين كمان؟ والسبونتلز ومين كمان؟ البير باتشز في الانتستن مين كمان؟ في حتت البوم في البومارو الليمفويد تيشو وهكذا. يعني اذا هل هو المرض ده نودل ولا اكسترا نودل؟ تقدر تقول لي ممكن يبقى نودل وممكن يبقى اكسترا نودل. It is a malignant tumor alike of the malignant disease of the يعني الام بتاعته مين؟ واحده من الليمفو ريتيكولار سيلز اللي هي الليمفو فايت يا الليمفو فايت. الورم ده in most of cases بيبقى نودل زي ما لسه قايل ولكنه ممكن يطلع اكسترا نودل ادي او تاني نقطه تمام. ان طلع نودل فان most of cases is part localized بيجي لك العيان عنده السرطان فين؟ in a group of lymph nodes زي مثلا السيرفايكل. لكن لو سبت العيان ده من غير علاج بعد سنة اثنين ثلاثة it becomes generalized تلاقي كل اللي في نزل جسمه بقى سرطان. But in some cases it starts من البداية generalized. من اكتر الحاجات المميزة جدا وافتح ودانك معايا واحفظها زي اسمك للليمفوماز ان العيان ده لو تاب من غير العلاج many of the cases turn into leukemia سرطان دم. وانا الحتة دي عايز اوضح لكم الكونسبت بتاعها علاقة الليمفوما باللوكيميا. انا بس عشان حتة اللوكيميا دي تعرف عايز على الهامش هنا واحد يفكرني مين هم الليوكوسايت اوف ذا بلاد. الحقيقة اللي شاطر قوي يقول ان في مجموعتين مجموعة جرانيولر ومجموعة نون جرانيولر. والمجموعة جرانيولر هي النيوتروفيل والبيزوفيل والإيزينوفيل والمجموعة نون جرانيولر هي الليمفوسايت والمونوسايت والبلازما سيل. طيب اللوكيميا ان اعداد من هذه الليكوسايد تطلع سرطان، بيطلع كمية من هذه الليكوسايد كتير قوي في الدم خلاص. فان كانت المجموعة الليكوسايد طلعت الليكنود وخرجت على الدم يبقى لوكيميا، واذا كانت من البومر وخرجت على الدم برضو تبقى لوكيميا. اذا لو في عندي ليمفوما فهذه مالجنة الليكوسايد لو خرجت على الدم يبقى مين؟ قلبت الى لوكيميا. ولذلك ده سؤال مهم جدا، هو اللوكيميا زي ما تعرفوا معايا ليتر اون نوعين، اللي يطلع من البومر يسموها مايلويد، اللي يطلع من الليمفويد تيشو يسموها ليمفويد. فيقول لك الليمفويد لوكيميا از يعني لو هحط فيها مثلا في التشويس كويستشن هحط لك كده سؤال حل هو الاتي، هقول لك الليمفويد لوكيميا از اولويز اسوشيتد ويز ايه؟ ليمفوما. بس خلاص ما فيهاش حساب. انما المايلويد لوكيميا مش شرط، لانه دي حاجه ثانيه غير الليمفويد تيشو ده بومر. إذن عشان كده كل انها تقلب لوكيميا دي very very very very very important وحتفرق السنة من العمل. يجي لك عيان عنده ليمفوما، إذن مش كل ليمفوما هتقلب لوكيميا، لكن كل ليمفوسيتك لوكيميا كان قضاها ليمفوما خلاص. طبعا هتفرق قوي ان يكون عندك ليمفوما لسه ما قلبتش لوكيميا، يبقى تقدر ايه تعالجها حلو قوي. لكن لو قلبت لوكيميا دخلنا في مرحلة تانية خالص. ف very important انك تبقى الاخيره دي تبقى حاططها في ذهنك انها هتقلب لوكيميا. يعني دلوقتي ايه اي ليمفوما طالعه من الليمفوسايت، يعني طالعه من الليمفوسايت انت بتعمل غير تريت ما تحطوش على الدم يبقى قلبت ايه بلوكيميا خلاص. طب هل لو لقيت ليمفوما لازم معاها لوكيميا؟ لا، لان ممكن تلحقها قبل ما تقلب لوكيميا. لكن لو في ليمفاتيك لوكيميا، يعني لوكيميا معموله بالليمفوسايت، يبقى الاصل كان بتاعها ايه ليمفوما. مفهوم؟ اوكي. نيجي بعد كده نقول الجراف بيكتشر بتاعت الليمفوما. اذا العين جاله ليمفوما فبتبص تلاقي عنده الليمف نود ار اللارج في الاول يبقوا ديسكريت، يعني اللارج دول مشتتين في بعض، لكن سونر اور ليتر يبتدوا يلزقوا في بعض يبقوا فيكسد اند فيوز. تلاقي العين جاي لك عنده كده ايه بتاع زي البرتقاله في الرقبه، تحسها كده ما تحسش انها مضغوطه، تحس انها كذا ليمف نود لازقين في بعض. وليه اجريش اند فيرم؟ لو الليمف نود انتشرت بالدم او بالليمفاتيك في واحد في اورجان ثانيه زي الاسبين، هتلاقي الاسبين مليان ليمفوما تصنوديول برضه لونهم جريش بينك كده، والواحد بالدم لاي اورجان ثاني زي الليفر او اللنج هتلاقي برضه ليمفوما تصنوديول زوم نفس الموضوع. هتوصف مثال بس يعني ادي المنظر دراستي بالمايكروسكوب. افتحوا دانك معايا والحته اللي هقولها حالا دي، احنا خلاص عرفنا الجنرال كاركتر بتاعت الليمفوما. هو سرطان طالع منين؟ من الليمفوريتيك جلاديشن اللي هو مين؟ الليمف نود، السبلين، التونسيلز، الفيرستاتشز، الانتستينز، ان اي ليمفوتيش بقى في جسمك. على فكره تقريبا مفيش اورجان عندنا في الجسم مفيهوش ليمفوتيش، حتى الجلد فيه ليمفوتيش بس سكاتش. لان الليمفوما تقدر تطلع من اي حته، منين تركز؟ من اي حته، نودل او اكسترا نودل. الليمفوما زي ما قلت تطلع نودل او اكسترا نودل، وان طلعت نودل بتبقى لوكالايز وممكن وبعد كده هتبقى جنرالايز لو ما عرفتهاش، وممكن من البدايه تطلع جنرالايز كل الليمف نود. والجزء المهم انك الليمفومز للمره المليون if untreated they will change into leukemia very important. طيب الجروب بيكتشر الافكتد ليمف نود ار enlarged first discrete متباعده then becomes diffused and fixed great، وبعدين لما تنتشر للسبين يبقى عندك سبينوميجالي ونوديولز وليمفوما وفي اي اورجان اخر نفس الحكايه. بالمايكروسكوب بقى نقف كده عند الليمفوما ونتكلم مايكروسكوبيكالي. اي ليمفوما على فكره الليمفومز سيفرال تايبس احنا هنعرف بعد شويه، لكن احنا خلاص خدنا الجنرال كاركترز والجروس، ناخد بقى المايكروسكوب. كل ليمفومز مايكروسكوبيكالي لهم الفولوينج كاركتر عشان افهمها. بصوا كده، اي ليمف نود عباره عن كبسول كده، تحت الكبسول عندي حاجه اسمها سب كبسول ساينس، ساينس ده اللي بيطلع منه الليمف. وبعدين الليمف نود شخصيا عباره عن فوليكلز كده وفارا كورتيكال ان نظامها بيقالية كده. اول حاجة تقول لك ان الليف نود دي قلبت مالجنة وبقى فيها ليمفوما هي الآن ان هذا الاركيتكتشر، هذا الترتيب. تفتكر لو السيلز قلبت مالجنة هتحترم الفوليكلز ولا هتدمر؟ كله هتدمر. هذا الساينس هيفضل مفتوح ولا هيتملى مالجنة السيلز؟ هيتملى انفلتريت. فاول حاجة تبص تلاقي ده ليف نود اركيتكتشر از لوست اند ذا ساينس under the capsule is infiltrated and becomes obliterated، بعد مفتوح. وعملية وجود الفوليكل دي اتدمرت بالكامل لان السيلز ار infiltrated. طيب ادي اول منظر تشوفه مايكروسكوبيكالي. depending بقى على هذه السيلز المالجننت اللي هنا هي مين؟ بنقسم الليمفومات into two major types. يعني المالجننت دي خلايا كبيره قوي لسه هنتكلم على الاوريجن بتاعها جايه منين وقطعه على الهوجيتال، ويبقى هذه الليمفومات اسمها هوجيتال ليمفوما، وده من ضمن اهم اسئله الامتحان خالص كمان. يا اما المالجننت هي الليمفوسايتس اللي هي بقيه الليمف نود ولها تقسيمه برضه ثانيه بيسموها نون هوجيتال ليمفوما او ان اتش ال. انا عندي نوع من الليمفوما اسمه هوجيتال ونوع من الليمفوما اسمه نون هوجيتال. الهوجيتال ليمفوما مهمه جدا جدا جدا جدا جدا للتحريري وللشفوي وللعملي كله. النون هوجيتال ليمفوما اقل اهميه. هنبدا دلوقتي بالهوجيتال ليمفوما والنايم يصحى، لانه هنا السؤال بتاع الهوجيتال ليمفوما ده فيري امبورتنت، يعني من اهم اهم اهم اسئله السنه دي. الهوجيتال ليمفوما يبقى انا دلوقتي كل ده متاكده ان الليمفوما نوع من اثنين، النوع اللي وصفه عارف اسمه هوجيتال سماها هوجيتال ليمفوما، وبقيه الانواع كلها ايه اسمها نون هوجيتال ليمفوما. في النون هوجيتال ليمفوما عشان اخلصكم منها طبعا كل الصفحات اللي ورا النون هوجيتال ليمفوما دي مش عايزها، بس انا هخليك تكتب على النون هوجيتال ليمفوما دي ثلاث كلمات. It may be arising from B cells or from T cells. يبقى انا عندي تو مين فرايز. يبقى الهوجيتال ليمفوما اللي هتكلم فيه، بس انا بحفظ الاول ده ابن اللي بعديها الحته الصغيره، اكتبوا بس الحته دي كده. It may arise from B cells or from T cells. كل واحده منهم السيلز يا اما ويل ديفرنشيتد يسموها لو جريد بي سيل ليمفوما او لو جريد بي سيل ليمفوما، يعني السيلز شكلها حلو قوي، او السيلز ار ان ديفرنشيتد يبقى اسمها هاي جريد بي سيل ليمفوما او هاي جريد تي سيل ليمفوما. فول ستوب، خلاص الحته دي بس كده، وبقيه التي سيل والبي سيل مش عايز انا اي حاجه. يبقى انا في النون هوجيتال ليمفوما ايه اللي انا عايزك تكتبه؟ ان النون هوجيتال ليمفوما ممكن تبقى بي سيل تايب او تي سيل تايب. كلكم عارفين ان الليمفوسايت ايه؟ بي سيل وتي سيل. يبقى خلايا السرطانيه يا بي سيل يا تي سيل، ودرجه السرطانيه يا لو جريد يا هاي جريد. اعتقد بقى سهله كده، خلاص دي الاورال مش للتحرير. انما للتحرير بقى الهوجيتال ليمفوما بالنسبه لفارس سنه ثالثه مهم جدا جدا جدا جدا، ولذلك انا فرغت له المساحه كلها عشان يبقى كلامنا كله على مين؟ على هوجيكنز ليمفوما. اللي بعده شلته بالاربع كلمات دول، خلاص. ركزوا لي بقى في هوجيكنز ليمفوما بتاع لكم سلايد السنه دي. هوجيكنز يس ليمفوما وسلايد ثاني من هوجيكنز ليمفوما، بس الهوجيكنز ليمفوما هو اللي بينزل اكتر في الامتحان. والهوجيكنز ليمفوما بقى ركزوا كده معايا، ده واحد ده الهوجيتال ليمفوما، ده اشهر سرطان ليمفاوي. يبقى انا دلوقتي هاخد مين؟ الهوجيكنز ليمفوما، السرطان اللي وصفه هوجيكن من اكتر من 80 سنه من بدايه القرن الحالي. الهوجيكنز ليمفوما او اللي بيسموها احيانا هوجيكنز ديز هو سرطان ليمفاوي بيطلع ات اني ايج، يعني اصغر عيل ريبورتد عنده هوجيكن 3 سنين واكبر راجل ريبورتد كان فوق ال 90، يعني ملوش سن معين. والهوجيكال ليمفوما الجروث بيكتشر بتاعتها زي اي ليمفوما خدناها النهارده، احنا قلنا جنرال كاركتر اللي في نود هتبقى اللارجست الاول ديسكت وبعدين تعمل فيوجن وتبقى فيكسد مات في رقبه او في اي حته في جسم الانسان. والمايكروسكوبيك بيكتشر زي ما اتفقنا الاركتكتشر بتاع الليمف نود هيبقى لص، وبعدين نبحث الليمف نود بقى كده. ركز معايا وافتح ودانك تماما علشان اللي جاي ده هو اللي هيديك النعمه كلها في الامتحان. اول حاجه لقيناها بالميكروسكوب لقينا مالجنان سيلز نيوبلاستيك سيلز وصفهم هوجيكن وعلماء اخرين، ولكن الاوريجن بتاعهم ايه؟ بيج كويستشن مارك، محدش عارف. السيلز دول مين؟ هوجيكن بص لقى هو واثنين علماء بعديه اسمهم ريد وستيرنبرج لقوا خلايا كبيره جدا اهو، وكل خلايا من دول فيها اتنين نيوكلياي شكلهم ميرور ايمج. يعني ايه ميرور ايمج؟ يعني لو حطيت مرايه، تخيلت انك حاطط مرايه في نص الخليه يبقى البوزيشن بتاع النيوكليس دي في نفس دي، وممكن تبقى اربع نيوكلياي لكن غالبا اتنين. وكل نيوكليس فيها فيري بروميننت كبير قوي ايزينوفيليك نيوكليوز، يعني اللي بص على الهودجكن بالفير هاي باور يحس انها عامله زي عينين الحزام. ادي المنظر الساتوسايت دي هنا يعني دي كده الخليه بيبقى الساتوسايت بتاعها امفيلك يعني لا احمر ولا ازرق بين البنين. والخليه الاولانيه دي خليه سرطانيه وصفت منها علماء ريد وستيرنبرج وسموها ريد ستيرنبرج سيل او اختصارها ار اس سيل. ادي الخليه الاولى. تصوروا ان احنا لغايه النهارده واحنا سنه 1998 لسه مش عارفين الخليه دي اصلا هل هي تي سيل ولا بي سيل ولا هي سايت. ما هو الليف نود مليانه سيلز في البويت مش عارفين لغايه النهارده ايه، وان يكون هناك ايفيدنس تقول غالبا بي سيل بس غريبه جدا. ثاني خليه نيوبلاستيك هي هي بس مونو نيوكليير، نفس الخليه دي بس بنواه واحده كده اسمها مونو نيوكليير سيل، برضه ادي السيتوبلازم بتاعها وادي النيوك زي دي بالظبط بس بدل ما هي 2 ميرور ايمج نيوكليير هي نيوكليس واحده فيها نيوكليولس واحده. والخليه الثالثه زي الريد ستيرنبرج سيل بالظبط بس حواليها كلير سبيس يسموها لاكيولار سيل. يعني ابص الاقي الخليه تون نيوكليير هوم ميرور ايمج وحوالين الخليه في سبيس كبير، يبقى عندي ثلاث خلايا ريد ستيرنبرج سيل زيها بس النيوكليس واحده مونو نيوكليير سيل زي الريد ستيرنبرج سيل حواليها فراغ او لاكيولا اسمها لاكيولار سيل. هي دي الخلايا السرطانية اللي لغاية النهاردة للمرة المليون وات إيز دير أوريجن، في سيل ولا في سيل أنون، وأن يكون زي ما بقول في شك إن هما أو في سيل أوريجن بس عملوا كده زي ما بعض. الثانية ودي فيري إمبورتنت حوالين النيوبلاستيك سيلز رياكشن أوف نون نيوبلاستيك سيل. يعني إيه رياكشن أوف نون نيوبلاستيك سيلز؟ تلاقي حواليهم نيوبلاستيكس وبلازما سيلز وماكروفيجز أو هيستيفايتس والنيوتروفيلز وإيزينوفيلز. واتضح والحته اللي جايه دي ان ست تقولها ده في الامتحان يبقى خطيره جدا. اتضح انه كل ما يزيد النيوبلاستيك سيل قطع البروجنوز يكون ايه اوحش، كل ما يزيد الرياكشن سيل البروجنوز يكون مين احسن، لان دول اميونيتي اجينست النيوبلاستيك سيل مهمه جدا. يبقى انت في النون هوجيك الليمفوما اللي شفتها معايا مفيش الخلايا الكبيره دي والسيلز اللي موجوده دي هي اللي هي السرطان، لكن هنا الخلايا الكبيره هي السرطان والسيلز اللي بقى دي مش سرطان دي ضد السرطان. ده رياكشن ليمفوسايتس بلازما سيلز ماكروفيجز الى اخره. ونمر الثلاثه اند لاست ممكن يبقى عندك ارياز اوف نيكروسس اند فايبروزس وذ الليمفو. وبعدين جه واحد اسمه راي وقال دلوقتي العمليه وسعت جدا بقى عندي الهوجكن عباره عن نيوبلاستيك سيلز وانت بالنسبه لك السلايد اللي مقرر عليك السنه دي بتشك ازاي انه هوجكن؟ طبعا بتعرف انه الليمفو بالكارتون مش هتفوسايت وانت بص باللو باور. النون هوجكن الليمفوما بتبقى سيلز مقاس واحد كلها نفس الحجم، لكن انت في الهوجكن باللو باور قبل تجيب الهاي باور تحس ان عندك مقاسين. طبعا هنا لازم فيري هاي باور يعني كفا طول جدا. هناك وانت بتتفرج في السلايد كده تحس انه السيلز بعضهم شكله صغير وبعضهم باللو باور شكله ايه اكبر شويه، تجيب عليهم الهاي باور بتاعه ريد ستيرنبرج سيلز. يعني لان فيها خلايا زي ما بقول اللي هي لو جينا نقول راي ده واحد من العلماء جه قال انتوا شفتوا كده معايا ان انا الهوجكن الهوجكن ديزيز عباره عن اساسا حاجتين نيوبلاستيك سيلز ونون نيوبلاستيك سيلز. طبعا هو ده الارياز اوف نيكروسس فايبروز. قال انا حاجه بص على اللي فود وشوف نسبه السيلز ده وراح مقسم الهوجكن الى اربع درجات. ركزوا معايا في الهوجكن اللي انا حاسمها قال ان في اربع انواع. النوع الاولاني بص كده بالمايكروسكوب بص لقى ان العيان ده عنده فيو ريد ستيرنبرج سيل والرياكشن من بره كان مليان ليمفوسايت، فراح مسمي النوع ده بالمايكروسكوب نمبر 1 هوجكن ليمفوسايت بريدوميننت تايب. يعني ايه ليمفوسايت بريدوميننت تايب؟ يعني الغالب مين الليمفوسايت، وده بيشكل حوالي 10% اوف كيسز. وبص كده معايا فيو ريد ستيرنبرج سيلز الخلايا السرطانيه قليله والليمفوسايت كتير، تفتكر البروجنوز يطلع ايه؟ اكس هاي. يعني تخيلوا ان دول بعضهم ويزاوت تري من غير علاج. طب هو بقى الليمفوسايت بريدومينانت ويزاوت تري ان سام كيسز ليد اب تو 15 ييرز ويزاوت تري اند ويز تري تريتمنت زي ار فيو. فده مهم جدا. طب تعالى ناخد لك النوع الرابع من الهوجن علشان ده عكس النوع الاولاني. النوع الرابع ده بتلاقي الليمفوسايت مليانه ريد ستيرنبرج سيلز ومش عارف ومونو نيوكليير سيلز كل الخلايا السرطانيه بتاعت الهوجكن كميات رهيبه. كميات رهيبة والليمفوسايت أو الرياكشن إز نيجليجيبل ولا حاجة. فراحوا مسمين ده هوجيكن ليمفوسايت ديبليشن تايب. حد إيه يعني كلمة ديبليشن؟ مفيش. وده حوالي ده أقل من 5% من الكيسز. وإذا كان الهوجيكن ليمفوسايت بريدومينانت ده ممكن العيان من غير تريتمنت 15 بتريتمنت يخف. فالعيان ده واتيفر يدو معظمهم within 6 months بيتسكمل يروح منه. واضح كده الفرق. ده الفرق اثنين ان ده عيان عنده غلبة ليمفوسايت وده عنده غلبة مين مالجمنت بينما الليمفوسايت اي ار مفيش. فسموا ده ايه هوجيكن ليمفوسايت ديبليشن. ومنهم درجتين. الدرجة الاولى والدرجة الثالثة والرابعة زي بعض بيبقى المالجمنت سيلز بشكل متوازن فريد السيرفر سيلز ومش عارفه لكن السيلز وايه وحواليهم الانفلاماتوري سيلز الرياكشن سيلز برضه موجوده بشكل متوازن الليمفوسايت وبلازما سيلز وايزينوفيلز وانتيفايت الاثنين ده بعض بالظبط. بس واحد معاه ارياز اوف فايبروزز مقسمه كده الانكلود انتو ما يشبه النوديول يسموها هوجيكن ده نمره اثنين نوديولار سكليروزنج فايب نوديولار يعني نوديول سكليروزنج يعني فايبروز وده 60-70% من الاحوال. والتاني ما عنديش النوديولاريتي دي فبيسموها هوجيكن كله ميكسد مع بعض يسموه هوجيكن ميكسد سيلولاريتي. وتعالى بقى نشوف النوعين دول الميكس ده بيطلع رد حوالي 10% 10-15. يبقى احسن الانواع مين في الرسمه الليمفوسايت بريدومينانت تايب اوحش الانواع مين في الرسمه الليمفوسايت ديبليشن تايب. واضح الثلاث مين اللي وقف في الرسمه النوعين دول اللي هم فيهم المالينجنت سيلز والرياكشن ها بشكل ايه بالانس. بس في واحد منهم فيه فايبروز والتاني ما فيهوش ده اسمه ايه نودولار سكليروزنج وده اسمه ايه ميكس سكليروزنج. تفتكروا مين احسن بيك شكسه النودولار سكليروزنج طيب لان الفايبروز ده بيجي لوكالايز. فطبعا البروجنوز بتاع ده احسن بكتير من ده جود بروجنوز ده ريلاتيفلي باد بروجنوز. يبقى لغايه دلوقتي احسن الانواع اهو يلي ده خلاص. فبقت مهمه جدا ان احنا نحدد نوع الهوجن لان التريتمنت بتاعهم والبروجنوز بيحصل. فاضل اقول حاجه واحده هل ممكن نوع يتحول من نوع يس؟ لو سبت الليمفوسايت ديبليشن تايب اللي تخلي بريدومينانت تايب من غير علاج بعد شويه ممكن يقلب لميكس سيلولاريتي وبعدين يقلب الى ليمفوسايت ديبليشن. الليمفوسايت بريدومينانت يقلب لميكس سيلولاريتي والميكس سيلولاريتي يقلب الى ديبليشن لكن النودولار سكليروزنج يبدا نودولار سكليروزنج ويستمر نودولار سكليروزنج بايت. يلا نقول نقطه واحده بعض الكيسز اوف ليمفوسايت ديبليشن خدوا بالكم ركزوا معايا جدا جدا في اللي جاي النقطه اللي جايه دي اللي الشاطر قوي يعرف هي الخليه السرطانيه هي ليمفوسايت ولا نان ليمفوسايت. هي نان ليمفوسايت اسمها احنا اتفقنا ريجستيرنج سيل اللي احنا مش عارفين هو اللي صح. لما بتتبعوا بعض حالات الليمفوسايت بريدومينانت اللي ما تعالجوش لو ان الليمفوسايت اللي ان بتوين اللي هي المفروض رياكشنري ده هو بتقلب ليمفوما بس ساعتها الليمفوما دي اللي هتقلب هنا تبقى هوجيكن ولا نان هوجيكن بقى تبقى نان هوجيكن لان ليمفوسايت خلاص. من هنا قالوا طالما الليمفوسايت ممكن تقلب سرطان فشكوا انه جايز تكون الريد ستيربل سيلز دي درايف من الليمفوسايت اللي هي تبقى غالبا بيه ليمفوسايت. شو قال لي عرفها ما اعرفهاش شو قال. نقدر بقى نقول الكلينيكال بيكتشر بتاعه الهوجيكن والستيجنج بتاع الهوجيكن عشان يبقى الموضوع خلص. الهوجيكن ديزيز كلينيكال بيكتشر بتاعته العيان بيجي لنا طبعا بليف نود انلارجمنت وبعدين احيانا العيان ده يجي لنا بحاجه غريبه جدا جدا جدا يجي لنا بحاجه اسمها انترميتال فيفر يسخن ويخف يقول لك انا بقعد اسبوع سخن وبعدين اروق سخن واروق دي اسمها انترميتال فيفر يعني سخن وتيجي. واحيانا العيان دول يخسوا جدا في الوزن ويجيلهم انيميا دي يبقى شاحب جدا وحاجات اخرى. اذا العيان حصلت له كلينيكال مانيفيستيشنز او سيستميك مانيفيستيشنز ده معناها ان البروجنوز بتاعه مش حلوة قوي زي ما هنعرف حاجة. سيبك بقى من الجروس والمايكروسكوب والكلينيكال مانيفيستيشنز وتعالى بقى الحتة التانية اللي هتديك النمرة في الامتحان. اول حتة تديك نمرة هي المايكروسكوب تاني حتة تديك النمرة هي الكلينيكال ستيجنج وركزوا معايا تماما في حتة الكلينيكال ستيجنج اللي جاي. الكلينيكال ستيجنج of the disease قسمنا الهوجيكن الى اربعة ستيجز وحنرتب كده اربعة ستيجز دول كروكي ونركزوا معايا كده. اذا العيان جالك عنده just one group of lymph nodes فيها المرض مثلا جالك عنده cervical lymph nodes فيها الهوجيكن وبقيت جسمه سليم او بلاش السرفايكل جاله الاكزيلا نيكروز هي اللي افكتد وبقيت جسمه سليم. طالما جروب واحده يبقى اسمها ستيج 1. طيب ستيج 2 دي عباره عن ايه؟ يبقى احنا ستيج 1 انا راسم هنا الدايفراج يبقى العيان ده عنده اونلي 1 جروب اوف ليمف نودز في اي حته في الجسم. ستيج 2 اذا ظهر لي عند العيان اكتر من 1 جروب اوف ليمف نودز بشرط تكون ات وان سايد اوف الدايفراج يعني يا فوق يا تحت. يعني لو انا عنده انجوينال وميزنتريك يبقى ده تحت الدايفراج وفوق سليم يبقى ستيج 1. لو عنده سيرفايكال واكزيلاري برضه يبقى كان ستيج 1 طالما في ناحيه واحده من الدايفراج. يبقى ستيج 2 هي مور ذان 1 جروب ات وان سايد اوف ذا دايفراج ايضا ابوف اور بيلو. ستيج 3 لو ظهرت الفنوز على جانبي الدايفراج فوق وتحت. وبعدين خد عندك المساله الحسابيه الاساسيه. عيل جالك عنده سيرفايكال ليف نود واكزيلر ليف نود وميديال ليف نود دول كام مجموعه؟ ثلاثة. خد عيل تاني جالك عنده سيرفايكال وانجوينال دول كام مجموعه؟ اثنين. العيل اللي عنده مجموعتين ده كان ستيج كام؟ ثلاثة. واللي عنده ثلاث مجموعات ده كان ستيج 2 لانه الثلاثه دول كانوا ات وان سايد اوف ذا دايفراج. يبقى ات وان سايد اوف ذا يبقى مجموعه واحده ستيج 1 مجموعتين او اكثر فوق الدايفراج او تحت يعني احنا واحده ستيج 2 اكتر من مجموعه بس فوق وتحت الدايفراج بما فيهم السبين ستيج 3. ان ظهرت المالينجنت سيلز ان اكسترا نودال سايز مثلا في اللنج او الليفر يبقى معناها متاستاسيس يبقى دي ستيج 4. ورجعوا يقسموا كل ستيج من دول انتو A اند D. احنا لسه مش قلنا ان في حاجه اسمها سيستميك مانيفستيشن. العيان يجيله فيفر يجيله انيميا يخس. ان طلع العيان عنده سيستميك مانيفستيشن يبقى B. ان طلع ما عندوش يبقى A. بص بقى معايا علشان العمليه تبقى وضحت تماما. احنا قلنا ان انا عندي الميكروسكوب مهم جدا والستيجنج مهم جدا. مين اعظم عيان هوجكن؟ هو اللي يطلع مايكروسكوبيكالي هوجكن ليمفوسايت بريدومينانت ويطلع ستيجنج ستيج 1 ايه. العيان ده هو ده يعيش 15 سنه من غير تريتمنت وتعالجه شهرين اتنين يخف بالكامل. طب مين اسوء عيان اللي يطلع مايكروسكوبيكالي هوجكن ديبليشن تايب وستيجنج ستيج 4 بي؟ او العيان ده whatever you do for him 6 months and he will succumb. زي شهر كران كده لما جه مصر زمان سنة 77 كان هوجكن الليفوما ستيج 4 بي. بدل بانكرياتايت حاجة تانية خالص. ستيج 4 بي ليفوسايت ديبليشن تايب. ادي بالنسبة للحتة بتاعت الليفوما ويخلص يس. اصل معنى انها at both sides معناها انتشار من فوق لتحت او من تحت لفوق. حتى لو في مجموعة مش باين فيها دلوقتي هيظهر فيها بعدين تفتكر. اوكي؟ طيب. اخيرا بالنسبة للشابتر بتاع الليمفويد تيشو في حتة كده بسرعة بس تخدم عليك حتة اسمها الليمفادينايتس. التهاب اللي خلاص خلصت الليمفومات. الليمفادينايتس بس للأورال كده تعرف فيها كلمة ونص اللي هقولهم لك دلوقتي. ان الليمفادينايتس التهاب الليمفويد بس خد معاك التقسيمة دي اكيوت وكرونيك. والاكيوت بكتيريال وفيرال في حاجات تانية بس كفايه دول. والكرونيك زي ما خدته زمان معايا نون سبيسيفيك اند سبيسيفيك اللي هي مين؟ جرانيلوما. يبقى التهابات اللي في نوز يا اكيوت واحد جالك بيها تضخم حاد يا كرونيك. والكرونيك يا مش باين لها حاجه يا اما حاجه سبيسيفيك. افتكر بس معايا في الكرونيك سبيسيفيك او جرانيلوما في اللي في نوز زي مين؟ تيبركلوز. واخدنا واحد يشبهه اسمه ايه؟ ساركويدوز. وابن عمهم بس بكتيريال اتيبيكال مايكو بكتيريوز. كفايه بس ايه 2 3 هنا خلاص. ادي بالنسبه لبسرعه التهابات الليفنود. تفيدني في ايه التهابات الليفنود؟ انه احيانا في الاورال ويكتب السؤال ده عندك يجي يقول لك في الاورال. كان زمان بيسالوا ريتن دلوقتي بقى اورال. يجي يقول لك انيوميريت كوزز اوف ليمف نود انلارجمنت. عد اسباب تضخم الغدد الليمفاويه. والكوزز اوف ليمف نود انلارجمنت انكلود نمرة واحد الليمفادينايتس التهاب ونمرة اثنين الليمفوما لسه فاضلنا حالة. يبقى دي بس كان سؤال كسؤال اورال. كوزز اوف ليمف نود انلارجمنت انكلود ليمفادينايتس بانواعها اثنين ليمفوماز بانواعها ثلاثة زي ما هنعرف ليتر اللوكيميا تكبر الليمف نود. يبقى الليمفوماز واللوكيمياز والليمفادينايتس هم دول الثري ميجور كوزز. ونمرة أربعة وأخيرا ميتاستاسيس. واحد عنده برايمري تيومر عمل اثنين ميتاستاسيس في الليمفو. دول الأربع مجموعات اللي كبروا في الليمفو. السؤال الثاني ده تحريري وشفوي كلاهما يعني سيد كده وكده اللي هو تضخم الطحال بقى ده موجود عندك بلين وميجالي يعني افرض جالك الامتحان وقال لك ان يوماريت كروزز اوف سبلين وميجالي وانا عايز كده واحد منكم يفكر معايا ماذا يمكن ان يكون سبب تضخم الطحال او السبلين وميجالي انا اقول المجموعه الاولى ونملا انفكشنز اوف ذا سبلين جايز يكون بكتيريا لحد يفتكر زمان خدنا حاجه اسمها اكيوت سبلينك سويلنج في السبتسيميا والسايفويد وغيرها ممكن الطحال بكتيريا وخدت مرض في الباراسايت في الميكروبيولوجي اسمه انفكشس مونو نيوكليوز يعني مش طالع فيروس فيروس ده يكبر السبلين ومش مهم التفاصيل اللي عندك سايفويد مع الاكيوت سبلينك سويلنج وبارازيتك زي ما خضر بيقول لي بارازيتك دي زي البلغارديز وحاجات ثانيه بتخش باراسيتولوجي كالعذار والملاريا فكل دي امراض انفكتد تكبر الطحال طب نمره اثنين كلكم قلتوها بس على بالغير عنوان هل في سيركيولاتوري ديس اوردر تكبر الطحال طبعا نمبر 1 بورتال هايبرتنشن نمبر 2 كرونيك جنرال فينس كونجستشن نمبر 3 وحد يفسرها لي واي اذا العيان حصل له مالتيبل ريسنت انفاركشن سليم لان الريسنت انفاركشن بيبقى سولن ولا ترانك سولن فلو واحد عنده كذا انفاركشن في الطحال حصلوا يكبروا الطحال يبقى المجموعه الاولى انفكتد والمجموعه الثانيه سيركيولاتوري والمجموعه الثالثه بلاد ديزيز على فكره جميع امراض الدم دون استثناء ممكن تكبر الطحال زي اللوكيميا وزي البيربورا وزي الثرومبوسايتوبينيا كل ده يكبر الطحال النقطه اللي بعد كده وبعضكم هيفتكرها على طول بعض الميتابوليك ديس اوردر اوف السين وبالذات انا كان موضوع اسمه امايلودوز ده فاكر زمان اللي هو ايزر تاجو سبلين اور ديفيوز سبلين يبقى الامايلودوز كفايه قوي هنا واخيرا عندي اخر حاجه تكبر الطحال وده لوحده مهم حاجه اسمها هايبر سبلينيزم هايبر سبلينيزم يعني فجع الطحال وفجع الطحال يعني الطحال يتضخم ويعشق انه ياكل البلاد سيل وفجع الطحال او الهايبر سبلينيزم يا اما برايمري مالوش سبب يعني لا طحال كبير وبياكل ويعمل بان سايتوبينيا انيميا وليكوبينيا وتوصل كبير وبياكل يا اما سكندري لاي سبب من الاسباب اللي احنا لسه قايلينها حالا دلوقتي اي حاجه تكبر الطحال ممكن تخليه يتجع اساسا اخر حاجه بس النهارده هي موضوع ابن عم الليمفوما اللي هي اللوكيميا واللوكيميا في حتت هنعرفها تحرير وحده مختصره جدا للاورا يعني ما هياش كل اللي عندك ده هتاخد تقييم هو هي صفحه تقريبا حصلت على صفحه اللوكيميا ما ينفعش تاخده الليمفوما من غير ما تاخده اللوكيميا لان في بينهم بعض النقط اللي لازم تتوضح ما توضحتش النهارده عمرها ما هتتوضح اللوكيميا او سرطان الدم انا عايز كل واحد ياخد باله معايا من الرسمه اللي حاسمها دلوقتي انتوا عارفين ان مصانع الليكوسايت هي البون مارو والليمفويد تيشو وبتاخد عندكم هنا حته فيسيولوجي وهيستولوجي الليمفويد تيشو اللي هو الليمفنود وغيرها دي بتعمل الليمفويد سيلز اللي هي الليمفوسايت سواء تي او بي والبلازما سيلز الى اخره البون مارو از بوث مايلويد بلس ليمفويد يعني بيعمل الجرانيولار سيلز دي مايلويد وايضا يشارك الليمفويد تيشو فاذا جيت كده اعتبرت ان الليمفويد تيشو انا بديله لون يعني لو احنا بنتكلم على الليمفويد تيشو هعتبر ان انا بديله اللون الازرق يبقى الليمفويد تيشو كله ليمفويد سيل بينما لو اعتبر ان اللون الازرق هو الليمفويد تيشو يبقى البون مارو فيه ليمفويد تيشو ولكن الماجوريتي اوف ذا بون مارو از مايلويد تيشو دي كده حته على الهامش لما اجي اتكلم عن اللوكيميا بصوا بقى معايا اللوكيميا از مالجنانت proliferation of the leukocyte forming tissues بمعنى انه سرطان في البون مارو ماينس بلس الليمف نود وعايزكم كده تركزوا معايا. هو انا عندي نوعين خلايا اساسيين، مايلويد او جرانيلر وليمفويد او نون جرانيلر. فلو كان السرطان ليمفويد، بص كده معايا في الرسمه دي، يبقى المالينجنت بروليفريشن فيها فيك الليمف نود والبومر، لان البومر في مين؟ ليمفويد. طب لو كان الليمفوما دي مايلويد، يبقى هتاثر بس على البومر وعلى الابره ولا على البامبا؟ على البامبا. يبقى البومر دايما افكت. يعني واحد منكم كده يتخيل البومر دايما افكت سواء الليمفوما. لو كانت ليمفويد يبقى هتاثر على الليمف نود بلس الليمفويد تيشو اللي في البومر، ولو كانت مايلويد يبقى على بقيه البومر. فاولويز البومر از افكت. ولذلك من اشهر، واحنا كان يمكن احكي لكم الحكايه دي بعد سنتين كده، كان في من 43 وهاف ثيرد يير ستودنت شي دايت اثناء الدفعه اثناء السنه من اكيوت لوكيميا. لو كان اللي بيعالجوها عندهم اويرنس بالحته دي، هي فجاه كده لو حد كده يبص في كلينيكال بيكت، بما ان البومر هيبقى افكتد اولويز سواء ليمفويد او مايلويد، ها فدايما هيبقى صار بقى البومر ده مليان مالجنان سيلز، فدايما هيبقى عندها ايبون، او العيان اللي هيبقى عنده ايبون ايه وجع. فلما عيان يجيلك ايه فجاه كده عنده بون ايه، وبعدين بينزل لك من مناخيره من الساعه، لو انت ما فكرتش لوكيميا يبقى نيفر طيب. اذا اول حاجه انها مالجنانت تيومر او بروليفريشن اوف ذا ليكوسايت فورمينج تيشوز، يا ليمفويد يا بومارو ماينس بلس ليمفويد. نمبر 2، وعن طريق البلس بتطلع كميات ضخمه من المالجنانت ليكوسايت انتو ذا بلس، وطالعه من الليمفويد تيشو او طالعه من المايلويد تيشو. فالبريفرال بلس هيبقى سهل جدا تشخص وجع شعر مرجانية تحت في البطلة، يعني كل واحد مش حال. والثانية اسمها لاميليتد نقص. تعالى شوف الجلطر لاميليتد والجلطر كروان، وكلاهما اكسبريشنز مين لميكس نقص. اولا نرجع للكروان نقص، وبعدين ناخد اللاميليتد جلطر واللاميليتد دي نعتبرها الا بالانيوريزم، يعني خلفه جميل.